والسهو عن الصلاة هو المستشنع المدموم، وأما السهو فيها فيقع من كل أحد لأنه وارد قلبي لا اختيار للعبد فيه. ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة ما يبين الفرق بين السهو في الصلاة والسهو عن الصلاة. فالسهو المنسوب للصلاة نوعان، فالسهو المنسوب للصلاة نوعان، أحدهما سهو في الصلاة وهو ذهول عن معلوم فيها، وهو ذهول عن معلوم فيها ولا يذم عليه العبد لأنه لا اختيار له فيه، فإنه يهجم على قلبه هجوما ويحول بينه وبين معلومه. والآخر سهو عن الصلاة وهو المذموم المستشنع المذكور في هذه الآية. وفسر المصنف السهو عن الصلاة بقوله ساهون أي لاهون، فلا يؤدونها في وقتها ولا يقيمونها على وجهها. فالسهو عن الصلاة نوعان، فالسهو عن الصلاة نوعان، أحدهما عدم أدائها في وقتها فلا يصليها حتى يخرج وقتها، والآخر عدم إقامتها على وجهها وصفتها الشرعية، عدم إقامتها على وجهها وصفتها الشرعية. وهذان النوعان مذكوران في حديث أنس رضي الله عنه الذي ذكره المصنف. فقوله يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان إشارة إلى النوع الأول وهو عدم أدائها في وقتها، وقوله قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا إشارة إلى النوع الثاني وهو عدم أدائها على وجهها وصفتها الشرعية. نعم. ثم وصفهم بالرياء والحرص على الدنيا فقال الذين هم يراءون فيظهرون أعمالهم الصالحة ليراها الناس فيحمدوهم عليها، ويمنعون الماعون أن يمنعون الناس منافع ما عندهم كالزكاة وما لا تضر إعارته مما يستعان به على عمل البيت من آلية وآلة ومن القدر والدلو وما جرت العادة ببذله لشدة حرصهم على الدنيا وشحهم بها، فلا هم أحسنوا عبادة ربهم ولا هم أحسنوا معاملة خلقه. ذكر المصنف في هذه الجملة تفسير الماعون أنه منع الإنسان المنفعة التي عنده، قال كالزكاة، لأن الزكاة حق يلزم العبد أن يخرجه، وما لا تضر إعارته أي ما جرت عادة الناس ببذله كقدر ودلو وغيرهما. فالماعون نوعان، أحدهما ماعون عالي وهو الزكاة، ماعون عال وهو الزكاة، والآخر ماعون عادي وهو ما اعتاد الناس بدله، ماعون عادي وهو ما اعتاد الناس بدله من المستحقرات كالإبرة والدلو والقدر. تفسير سورة الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. امتن الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال له إنا أعطيناك الكوثر، وهو نار في الجنة ومنه يشخب ميزابان يصبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات يوم القيامة. ذكر المصنف وفقه الله أن الكوثر في الآية هو نهر في الجنة للأحاديث الواردة فيه، ثم قال ومنه يشخب ميزابان يصبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم. والشخب هو الصب بحبس وشدة، هو الصب بحبس وشدة، والميزاب آلة معروفة تجعل في أسطح البيوت لجمع الماء

طمع الكافرين أن يوافقهم النبي صلى الله عليه وسلم على معبوداتهم، في قطع طمع الكافرين عن أن يوافقهم النبي صلى الله عليه وسلم في معبوداتهم. والآية الثانية في تأييسهم، في تأييسهم والإخبار بثباته صلى الله عليه وسلم على البراءة من آلهتهم. نعم. فلكل دينه الذي رضيه، قال تعالى لكم دينكم ولي دين، أي لكم دينكم الذي رضيتموه وهو الشرك، ولي ديني الذي رضيه لي ربي وهو الإسلام. وهذه الآية المذكورة هي للبراءة من دين المشركين، وهذه الآية المذكورة للبراءة من دين المشركين، لا منح الخلق الاختيار فيما يعبدون، لا منح الخلق الاختيار فيما يعبدون. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن عدم موافقتهم على دينهم أمر بأن يتبرأ منهم بأن يقول لكم دينكم ولي دين، أي فأنا بريء من أديانكم. نعم. تفسير سورة النصر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تضمنت هذه السورة بشارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإشارة عند حصولها وأمرا. فالبشارة هي البشارة بنصر الله له على الكافرين ووقوع فتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا، أي جماعات تلو جماعات، وذلك في قوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وأما الإشارة والأمر فهي الإشارة إلى دنو أجله صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله فسبح بحمد ربك واستغفر، فإن عمره صلى الله عليه وسلم عمر فاضل أقسم الله به، والأمور الفاضلة تختم بالاستغفار كالصلاة والحج. فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسبحه مع حمده ويستغفره. فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسبحه مع حمده ويستغفره فيه إشارة إلى انقضاء عمره ليتهيأ للقاء ربه إنه كان توابا. يوفق الخلق للتوبة ويقبلها منهم، فكان صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن ويكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، متفق عليه. ذكر المصنف وفقه الله في تفسير هذه السورة ما يدل على ما بينته من تعيين زمن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي صنو سورة النصر. فالسورة النصر فالسورة وهي صنو سورة الفيل، فالسورة الفيل مشتملة على تعيين ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه السورة مشتملة على وفاته صلى الله عليه وسلم. وذكر المصنف في تفسير التواب قوله يوفق الخلق للتوبة ويقبلها منهم، فتوبة الله على عباده نوعان، فتوبة الله على عباده نوعان، أحدهما التوفيق إليها بأن يعينهم ويهديهم على التوبة، والآخر قبولها منهم بعد صدورها عنهم، قبولها منهم بعد صدورها عنهم. ولأجل هذا سمي توابا أي كثير التوبة، سمي توابا أي كثير التوبة على عباده بتوفيقهم للتوبة وقبولهم منها.

السواحل من الرجال والنساء اللواتي يستعن على سحرهن بالنفخ مع ريق لطيفة، وهذا النفخ مع الريق اللطيفة يسمى نفثا في العقد المشدودة عليها عليه، ويسمى هذا سحر العقد. نعم. ومن شر حاسد إذا حسد، وهو من يكره وصول النعمة إلى محسوده، استعاد منه إذا ثار حسده وبرز. وقد تضمنت هذه السورة الاستعادة من أنواع الشرور عموما ومن أصولها خصوصا. تفسير سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. مستهل هذه السورة كسابقتها، فإن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول متعودا، فقال له: قل أعوذ أي ألجأ وأعتصم برب الناس، وهو سيدهم المالك المصلح لهم، ملك الناس وملكه من ربوبيته، لكن أفرد لجلالة موقعه، إله الناس معبودهم بحق، من شر الوسواس الخناس وهو الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس فيحسن لهم الشر ويقوي إرادتهم له ويقبح لهم الخير ويثبطهم عنه. فإذا استعاذ منه العبد تأخر واندفع عنه، فالخناس هو المتأخر المندفع إذا ذكر العبد ربه واستعاذ به في دفعه، ومحل وسوسته صدور الخلق من الجنة والناس. ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة ما يبين أن الوسواس الخناس هو الشيطان، سمي وسواسا من الوسوسة، سمي وسواسا من الوسوسة، وهي إلقاء خفي باطن للشر، إلقاء خفي باطن للشر. وأما الإلقاء الخفي الظاهر للشر فيسمى وشوشة، الإلقاء الخفي الظاهر للشر فيسمى وشوشة، فالوسوسة لشياطين الجن، والوشوشة لشياطين الإنس. وجعل الشيطان خناسا لما يعتريه من الحال التي تكون عند ذكر الله والاستعاذة به من شره، فإنه يخنس أي يتأخر ويرجع، أي يتأخر ويرجع. والجاري في كلام الناس عند ذكر الشيطان ثلاثة ألفاظ، والجاري في كلام الناس عند ذكر الشيطان ثلاثة ألفاظ، أولها لعنه، لعنه، وهذا جائز، وهذا جائز، كان يقول الشيطان لعنه الله أو نحو ذلك. وثانيها استعاذة بالله منه، الاستعاذة بالله منه بأن يقول أعوذ بالله من الشيطان، وهذا مستحب، وهذا مستحب. وثالثها الدعاء عليه، الدعاء عليه بغير اللعن، الدعاء عليه بغير اللعن، مثل الله يقطع الشيطان، الله يأخذ الشيطان، ونحوها من الجاري على كلام الناس، في كلام الناس. وهذا حكمه الكراهة، وهذا حكمه الكراهة، لما صح من حديث أبي المليح عن أبيه أن رجلا كان جنب النبي صلى الله عليه وسلم فعثر الحمار، فقال الرجل: تعس الشيطان. ايش معنى تعس الشيطان؟ اي هلك، دعاء عليه بالهلكه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، فانك اذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون كالبيت، يعني كبر انتفخ، ولكن قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فانك اذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون كالذباب، فصاغر حتى يكون كالذباب. فالمأمور به شرعا هو الاستعادة بالله من الشيطان الرجيم. نعم. تم الكتاب بعون الله وحسن توفيقه على يد جامعه لنفسه ولمن شاء الله من خلقه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي، غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين، في الثامن من شوال سنة 30 بعد 400 بمدينة الرياض، حفظها الله دارا للإسلام والسنة. آمين. اكتبوا طبقة السماع، سمع علي جميعا تفسير الفاتحة وقصار المفصل، لمن سمع الجميع، والذي عليه فوت يكتب أكثر أو كثير حسب حاله، صاحب بقراءة غيره والقارئ يكتب بقراءته، صاحبنا ويكتب اسمه تاما. فتم له ذلك في مجلسين، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، فكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة السبت 26 من شهر جماد الآخرة سنة 38 في جامع خادم الحرمين الشريفين في مدينة الخبر. وبهذا نكون قد فرغنا من دروس هذه المدة من الفصل الدراسي الثاني. لقاؤنا إن شاء الله تعالى في الأسبوع الأول من الدراسة، والتاريخ يكون حينئذ كم؟ 14. أنت مدرس؟ دراسة تبدأ يوم إيش؟ 12 الأحد، والاثنين 13، والثلاثة 14.